بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فرغنا من مسائل المهر ورأينا المهر أحيانا يسقط وأحيانا يجب نصفه وأحيانا يتأكد المسمى وأحيانا يجب مهر المثل. وهذا الباب يحتاج إلى تأكيد وإلى مراجعة لكي يستقر، خصوصا أنكم تسمعونه لأول مرة. ثم أي شيء غير الشيء، وقلنا إن اقتران المهر بالشرط هذا احنا تركينه لأنه لا يكاد يوجد له تطبيق الآن. بعد ذلك المتعة، أحيانا أولا كلمة المتعة تطلق في باب الزواج على كسوة تقدم للزوجة، كسوة كاملة تصلح أن تصلي فيها أو تخرج فيها لزيارة أهلها وقضاء حوائجها. هذه المتعة أحيانا تكون واجبة وفي باقي الأحوال مستحبة، أما وجوبها فتجب في حالة واحدة وهي حالة ما إذا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا عند العقد ثم طلقها قبل الدخول، يبقى عقد زواجه ولم يسمي مهرا وقبل أن يدخل بها طلقها، ففي هذه الحالة تجب المتعة. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالأمر في قوله تعالى ومتعوهن محمول على الإيجاب عند جمهور الفقهاء، فالمتعة واجبة في هذه الحالة وفي سائر أحوال الطلاق المتعة مستحبة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. على المحسنين، فقالوا هذه الجملة هي حقا تفيد الوجوب، وعلى المحسنين تفيد الند، يعني ان عطيتها احسان. فحملوها في الآية الأولى على الوجوب، وفي الآية الثانية اللي هي سائر صور الطلاق الأخرى حملوها على الندب. والقانون جعلها واجبة لكل مطلقة، وجعل للقاضي تقديرها بما يعادل نفقة شهرين إلى سنتين، فجعل لها حدا أدنى وحدا أقصى، الأدنى شهرين والأقصى سنتين. ينظر القاضي في ظروف وملابسات الطلاق وعدد سنوات الزواج والسبب الذي كان وراء قرار الطلاق. فإن كان عدد سنوات الزواج كثيرة والطلاق من الزوج بلغ بالمتعة حدا أقصى، أو كان العكس فالعكس. بعد ذلك عندنا موضوع تعدد الزوجات. في كل صور الطلاق، البائن والبائن بيننا صغرى والبائن بيننا كبرى. شكرا جزيلا، بارك الله. معلش ممكن اسال سؤال بالنسبه للطلاق يعني مثلا يبقى هو عقد عقد ولم يدخل وطلق قبل الدخول. السؤال، هو قدم شبكة، والسؤال لما لم يذكر مهرا وثيقة الزواج فيها بند مؤخر الصداق ومعجل الصداق؟ فلا يوجد، إذا كان العقد فيه وثيقة لا يوجد عقد موثق إلا وفيه مقدم ومؤخر. ليه؟ لأن الرسوم بتتحدد، رسوم عقد الزواج بتتحدد بناء على المذكور من المهر، فلازم هيكون ذكر مهر. دي حاجة. الحاجة التانية انه لو كانوا اعتبروا ان الشبكة دي هي كل المهر فرضا، يبقى هو ده اللي بيتنصف، ويبقى هنا فيه مهر مسمى، ما تبقاش المتعة واجبة. او كانت الشبكة مقدمة هدية قبل العقد ثم جاء العقد، وكان عرفهم ان الشبكة بتكون هدية من الزوج، ففي هذه الحالة مفيش مهر مسمى، ومن ثم لها المتعة واجبة وليس لها شيء من المهر. طيب كل حالة يحكم فيها بعد معرفة الملابسات التي أحاطت بالعقد والطلاق. عندنا بعد كده موضوع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات باب موجود في كل أبواب الفقه وفي كل المذاهب، والكارهون للإسلام يحاولون أن يجعلوا من هذا الباب مطعن في الفقه الإسلامي، والعجيب أنهم يأتوا لأبواب كان للفقه الإسلامي قصب السبق والريادة والعلو ويحاولوا يجعلوا منها نقيصة. موضوع تعدد الزوجات ليس شيئا فرضه الإسلام، لم يفرضه، ولكنه شرعه وجعله على اختيار الزوج تبعا لحاجته ومدى حاجته إليه. وقد درسنا في أحكام الزواج عند بيان الحكم الشرعي للزواج، درسنا إنه قد يكون الزواج بواحدة محرم، وقد يكون مكروه، وقد يكون مباح أو مندوب أو واجب. فمن باب أولى التعدد يأخذ نفس الأحكام، قد يكون واجب، قد يكون مندوب، قد يكون مباح، وقد يكون محظور ديانة، يعني يأثم به إذا كان عاجز عن الإنفاق أو عاجز عن القيام بأعباء الزواج بثانية، وكذلك متى تحقق أنه إذا تزوج بأخرى يكون ظالما لإحدى الزوجتين فيكون حراما. لكن لا نخلط بين كونه آثما في بعض أحواله وبين صحة العقد. فالعقد صحيح حتى وإن ظلم، لكنه يأثم ويكون واقعا في الإثم والحرام ومستحقا للعقاب بالنار. لكن التشريع الإسلامي لم يفرضه، وإنما جعله على الإباحة، والإباحة في الأصل استواء الطرفين، استواء الفعل واستواء الترك. فالفاعل لا يأثم والتارك لا يأثم، لكن ليس مباحا لكل إنسان أن يعدد الزوجات، فهو مقيد بقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما، وأنه يجيء يوم القيامة وشقه مائل. كم من النساء يجوز للرجل أن يتزوج بهن؟ جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة على أن الحد الأقصى هو 4 زوجات، وذهب بعض الشيعة وبعض الناس إلى القول بأكثر من ذلك، فبعضهم يقول 8، لأن الله تعالى يقول: بيقولوا مثنى وثلاث ورباع يعني اثنين اثنين، يبقى وثلاث ورباع، لا يبقى أكثر، رباع يعني أربعة أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة، هذه ستة، يبقى ثمانية وستة، أربعتاشر وأربعة اثنين اثنين، مثنى وثلاث ورباع يبقى ثمانتاشر. طبعا هذا من عدم فهم اللغة العربية ودلالاتها. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، وقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام دون أمته، كمسألة الزواج بأكثر من أربع، ومسألة وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك حل الوصال في الصوم، فكان خاصا به صلى الله عليه وسلم. آخر واحدة إيه؟ آخر واحدة حل الوصال في الصوم. نعم، مواصلة الصوم الليل مع النهار. طيب، يقول الشيخ في التنبيه، تنبيه صفحة 78، يرى بعض الفقهاء أن إباحة تعدد الزوجات مقيدة بشرطين، أولهما العدل في المبيت، يعني العدل الظاهري في المبيت والنفقة والأمور الظاهرة كالمسافرة والتمريض، أخذا من قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. المبيت والنفقة يعني ينفق على هذه بقدر ما ينفق على هذه، إن كساها حلة معينة فيكسو الأخرى مثلها وهكذا. والأمور الظاهرة كالمسافرة، يعني إذا سافر بهذه مرة يسافر بالثانية مرة أخرى أو يأخذهما معه ونحو ذلك. التمريض بمعنى إنه حتى لو مرض يبقى في بيت ديت مدة وفي بيت ديت مدة، مدة مثلها، أخذا من قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا في الفضائل كلها، وكان يقول في قسمه: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني قدرته على الإنفاق على الزوجات ومن تجب عليه نفقته من أقاربه، لأنه عليه التزامات نحو أقاربه، فأحيانا نفقتهم تكون عليه واجبة، فلازم يوضع في الاعتبار هذه الالتزامات كنفقة الوالدين والأبناء ونحوه. وذلك أخذا من قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تكثر عيالكم فتعجزوا عن الإنفاق عليه. يقول: ولكن هذا لا يمنع صحة العقد عند فقد الشرطين. أيوة، هذا الشرطين دول شرطين صحيحين للإباحة لكي لا يأثم، وليس شرطين لصحة العقد على أخرى. فإذا عقد مع عدم قدرته على الإنفاق، أو عقد على أخرى مع ظلمه لإحداهما، فالعقد صحيح. يقول: ولكن هذا لا يمنع صحة العقد عند فقد الشرطين أو أحدهما، إذ هذه شروط لمن أراد أن يحتاط لنفسه فيبعد بها عن مضان الريبة ومواطن الزلل التي تجره إلى ارتكاب الآثام واجتراح السيئات. قال: ولقد كان الإمام محمد عبده عليه رحمة الله ممن يرون عدم إباحة التعدد إلا إذا توافر هذان الشرطان، وهما العدل والقدرة على النفقة. وكان لرأيه مكانة بين عارفيه، فتشبع كثير من العلماء بهذه الفكرة، ولم تزل تتردد فيما بينهم حتى ألفت لجنة في أكتوبر سنة 1936 لوضع قانون في بعض مسائل الزواج والطلاق لا يتقيد بالمذاهب الأربعة. فكان مما رأته اللجنة من المقترحات ما يأتي: يشترط لتزويج الرجل بأخرى ألا يعقد الزواج أو يسجل إلا بإذن القاضي الشرعي، وعلى القضاة ألا يأذنوا لغير القادر على القيام بحسن العشرة والإنفاق على أكثر ممن في عصمته ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه. الاقتراح ده كان سنة كام؟ 36. خلوا بالكم، الاقتراح من سنة 36، الناس ضجوا وعملوا ضجة ولم يستسيغوه وأنكروه، فخلاص ركنوه، لم يعتمدوا هذا التشريع. النهاردة بيفكروا في الموضوع ده مرة أخرى، فالفكرة مش رايحة من دماغهم وعايزين يفرضوها. يقول: وقد قامت ضجة شديدة وعاصفة كبرى نحو هذا التقييد الذي يشترط بواعث على التعدد لا سند لها في التشريع الإسلامي، أدت إلى عدم خروجه إلى إيه؟ لا، إلى حيز التنفيذ، صححوها، إلى حيز التنفيذ حتى اليوم. اليوم بيتكلموا على إعادة هذا المقترح مرة ثانية، وسوف تشهد الأيام القادمة اقتراحات في مجلس النواب وغيره بمثل هذا الكلام. الشيخ صاحب الكتاب كان أحد المشايخ في هذه اللجان اللي كانت مؤلفة، وهو من الذين ينكرون هذا ولا يوافقون عليه، لأن عملية البواعث على التعدد دي أشياء في نفس كل من أراد، وإذا أراد القادر يتحقق منها يبقى كأنه هيحمل الزوج أو الرجل على أن يبرر لنفسه، وربما دعاه التبرير إلى الكذب، ومش هيقدر القاضي يتحقق إنه هو صادق في مبرراته هذه ولا كاذب فيها، فمش هيبقى. فجعل القدرة على الإنفاق والعدل بيد القاضي هينتج عنه مفاسد ومش هيحقق مصلحة، فيبقى الأولى أن ينمى الضمير والوازع الديني في قلوب الناس حتى يحققوا العدل أو لا يعددوا الزواج هذا أفضل رقيب يكون على الرجل لمنعه من الظلم. يقول: فإن من البواعث على إباحة التعدد بعد ثبوت يسار الزوج ما لم يستطع القاضي أن يصل إلى ثبوته. ممكن يعرف دخله المالي ومركزه المالي إنه يسمح، لكن هيعرف العدل إزاي؟ وهيعرف حاجة الزوج إلى التعدد إزاي؟ مش هيقدر يعرف الحكاية دي. تفضل. طيب انتوا ممكن تدونا قد ايه واحنا هننتهي؟ لا بالعكس، انا يعني الوقت عادي، بس في حاجه كده يعني هي بتبقى مظبوطه مش عارف ايه، فلو وصلت مع بعض ما يديش القاعده ولا مش لو ولعلك تدرك بعد ذلك أن المجتمع يستطيع أن يتقدم صناعيا واقتصاديا فتنمو حاجياته ويزدهر مستقبله فيسوده الرفق ويجانبه الإضرار والإعناد ويرى نفسه في حاجة إلى كثرة الأيدي العاملة إذا حسنت نيات القائمين على الأمور وخلصت ضمائرهم وجانبهم الطمع مما في أيدي الناس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فرارا من التبعات وتخلصا من الواجبات ثم يذكر شعرا في نعي الأوضاع القائمة في عصره فيقول أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان يقولون الزمان به فساد وهم فسد وما فسد الزمان فالرجوع إلى الصواب أن يترك الناس إلى ما أتيح لهم من دينهم الرحيم بدل هذه التعللات الخاضعة للعواصف والأهواء وأن يترك هذا الأمر إلى تقدير الإنسان لظروف حياته وقد وهبه الله عقلا ناضجا فإن استعمله في حدود التروي والتدبر فقد فاز وسعد وسعد بما وضعته الشريعة لمقتضيات الأحوال وإن أهمله واتبع هواه فقد ضل ولا يلومن إلا نفسه ويكون من الشواذ الذين لا يستحقون التفكير في أمرهم من مصلح الأمة وقائدها. بعد ذلك يتكلم عن حكمة التعدد وبيذكر إن التعدد الزوجات ليس شيئا ابتدعه الإسلام وإنما هو موجود ومغروس في الفطرة البشرية من ناحية الناحية الثانية إنه موجود في الأمم السابقة الناحية الثالثة إن الحاجة قد تدعو إليه فلو أهمل وأغلق هذا الباب ينتهي مفاسد كثيرة. يقول وسل بعض الخبراء ينبئك أن الإحصاء أثبت بعد الحرب العالمية الأولى نقصا في الرجال فأصبح كل 3 نسوة صالحات للزواج يقابلهن رجل واحد في بعض البلاد فلا أخالك بعد هذا إلا مقرا بما لهذا التشريع من محاسن فوق ما فيه من عدالة اجتماعية إذا عقرت المرأة أو مرضت وكان واجب الوفاء يقضي بالإبقاء عليها وواجب العاطفة والتناسل ينشد أنيسة أخرى لهذا الغرض ماذا يصنع الرجل في هذه الحالة إذا حرمنا عليه التعدد فقد تغلبه العاطفة فيضطر بحكم القانون المخالف للشريعة الإسلامية أن يطلق هذه التي هي في أمس الحاجة إليه ويتزوج بأخرى لكن إذا ظل الأمر على ما أبت حق الشريعة فيمكن أن يضم إليها أخرى. وقد أدركت بعض الدول المسيحية مزايا الإسلام في إباحة التعدد فنادت ألمانيا بوجوب تشريعه والفوز بمحاسنه في الوقت الذي انتكس فيه بعض العملاء محاولا قلب حقائق دينه لإرضاء عواطفه. يقول في نوفمبر سنة 36 صدر قانون مدني تركي يمنع تعدد الزوجات وبعد 8 سنوات من سن هذا القانون ثبت من الإحصاءات الرسمية من تصريحات وزير الداخلية هناك في المجلس الوطني الكبير أن هناك ما يأتي شوف المآسي التي لم تسبق وأن رأتها البناء. يقول ثبت إن فيه 3,289,318 ولادة سرية. ولادة سرية بسبب إيه؟ بسبب إن مش قادر يفصل إن دي من زوجة، هو متزوج سر بس الزواج غير موثق. ففي تمت بعيد عن عيون المسؤولين. سبب ان 923,325 زواج سر. سبب ان في 1,849,511 وفاة مكتومة مش عارفين سببها ايه، مش عارفين السر وراها. هذه مآسي لم تكن موجودة إلا نادرا، فتسببها دايما لا يغلق باب شر إلا وفتح باب حرام. لا يغلق باب حلال إلا ويفتح باب حرام. قل فلعلك تقنع بها بعد هذا بفضل تشريع الإسلام فيما رآه من توجيه عادل ورأي حازم في هذا التعدد، مع توفير الجهد في جدل ظاهر العناد والخصومة لا جدوى من ورائه. ولعل السر في إباحة التعدد إلى 4 أنه أقرب عدد تتحقق معه العدالة البشرية، وأنه غاية طاقتها الجنسية المعتدلة لا تتطلع معه إلى سواه، فسبحان من إليه يرجع الأمر. ثم عرض بنا نبذة عن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير من وراء ذكر هذا المبحث إلى الرد على هؤلاء الطاعنين المشككين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويصفونه ببعض صفات النقص التي يتنزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان مركزه في قريش قبل البعثة عاليا بين قبائلها، ومع ذلك عندما تزوج وهو شاب، وأول زواج له تزوج بالسيدة خديجة وهي تكبره بحوالي 15 سنة، فكان عمره 25 وعمرها 40 سنة، وقد سبق لها الزواج من قبله. ثم لم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها، فتزوج بعدها السيدة سودة بنت زمعة، وكانت تكبره في السن أيضا، وكانت متزوجة قبله. فهذا لا يدل على رجل شهواني كما يقولون ولا شيء، وإنما كان كل ذلك لحكم. وبعد السيدة سودة تزوج بالسيدة عائشة، وقد كان خطبها في مكة وهي صغيرة، ولم يبني بها إلا في المدينة، وتزوج بحفصة رضي الله عنها ابنة عمر، فجمع بين بنتي وزيريه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم تزوج بأم سلمة وقد كان مع زوجها، ولما توفي عنها تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أصابته مصيبة فحمد الله واسترجع إلا عوضه الله خيرا منها. فذكرت ذلك عند موت أبي سلمة ثم قالت: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت: وأن لي خير من أبي سلمة. استبعد يعني كان أما لي خير من أبي سلمة. والسلام فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها له ابنها سلم. قال قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وليها. ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت متزوجة في مات زوجها بأرض الحبشة فزوجها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع صداقها من عنده 400 دينار من الذهب. 400 دينار من الذهب يعني اضرب 4.5 قرابة الاثنين كيلو من الذهب وأرسل بها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيدة زينب بنت جحش وكانت ابنة عمته وكان قد زوجها من زيد بن حارث بن من زيد ثم لما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربي وكانت تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني ربي لأنه هو القائل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج عيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وبعد زينب بنت جحش زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف وكانت تسمى بأم المساكين لما اشتهر عنها من إطعامهم. نعم. جريرية بنت الحارث بن أبي النضر الخزاعية من بني المصطلق. في غزوة بني المصطلق أسرى بسبايا من النساء فكانت جريرية هذه عند واحد من الصحابة فكاتبها يعني قال لها إذا تجيبي لي مال قد كده يعتقها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جريرية. ثم صفية بنت حيي بن أخطب هذا كان سيد قومه من اليهود وأيضا جاء في سهمه صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه وأسلمت وأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة. ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرف أو في صرف ده اسم مكان مش خطأ طباعي ولا حاجة اسم مكان وماتت في المكان الذي تزوجت فيه يعني بعد مدة وهو يبعد 10 أميال عن مكة. هؤلاء هن المشهورات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل بهن رضي الله عنهن ومات في حياته منهن خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة ابن الحارث أم المساكين وقضى إلى الرفيق الأعلى عن 9 الباقيات. ويحدثنا التاريخ في بعض الروايات أنه تزوج عليه الصلاة والسلام ب4 وفارقهن قبل الدخول لأمور بدت منهن لا تتفق ومكانة النبوة وهي فاطمة بنت الضحاك الكلابية وأسماء بنت النعمان الكندية وقتيلة بنت قنس وأم شريك المصرية وبعض هذه النساء لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله من فكان يعني البعض لقنها هذه الكلمة ليوقع فقال استعذت بعزيز فقرأ كانت يهودية؟ لا كانت يهودية سبحان الله ما كان بس ولا ده الرجل لا واحده منهم ده لا كان حركه لان انا اعرف ان هو النبي صلى الله عليه وسلم تسعه بعد كده اتفرق اثنين بس يعني في خلاف الروايه يعني في خلاف وفي خلاف ان بعضهن بنفس الاسم الثاني يعني اسم متكرر والمسمى واحد بعد ذلك حكمه التعدد خلاص التعدد واضحة الحكمة يعني بعد ذلك حقوق الزوج على زوجته ذكر لنا كم حق ثلاث حقوق الحق الأول القرار في البيت يكفي واحد بس منه لا هو بس السمع والطاعة في كل ما يترتب على الزواج من آثار. الحق الأول القرار في البيت في بيت الزوجية للقيام بشؤونه والحرص على ما فيه وقد رعى الشارع هذا الواجب بما يبعده عن القسوة والجفاء. فأباح للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها عشان اللي بيقولوا المرأة في الإسلام ما تطلعش إلا مرتين مرة وهي مدعولة من بيت أبوها لزوجها ومرة من قبل لا هو حتى هنا القرار في بيت الزوجية وإيه على أن لا تخرج إلا بإذنه فتعود والديها كل أسبوع مرة على ما حدده بعض الفقهاء يعني إذا اشتجروا لو في نزاع وهي عايزة تطلع كل يوم أو مش عايزة تروح إلا كل شهر فيقضى بينهما بما حدده بعض الفقهاء لا تذهب إليه في الأسبوع مرة ده في الأحوال العادية إلا إذا كان هناك ما مكان السكن ده يعني أقدم هي في محافظة ثانية هيروح كل أسبوع لسكن يعني لذلك الحياة الزوجية ما تحكمهاش القوانين بقدر ما يحكمها الإطار العام مش عارف في هذا المكان ولا غيره اللي تكلم عن هل من واجبات الزوجية القيام بشؤون البيت ولا لا؟ فالجمهور بيقول ان ذلك لا يفرض عليها قضاء يعني القاضي بيقول شيء ويجب ان تغسلي ويجب ان تطبخي ويجب ان تطبعي كذا لا يكون هذا امر بينها وبين الله عز وجل تساب عليه ولا تعذب ولا لا تأثم اللي بيقول انه واجب عليها ديانة بيقول تأثم اذا قصرت فيه بس تأثم لا تعاقب عليه دنيويا لا يفرض عليها تعزير لا تكون ناشف لا يعني كده وهو بيرجح الشيخ طبعا مقتضيات الحياة في أكثر الأسر تتطلب التعاون كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأزواج الصحابة السيدة أسماء كانت تعلف له فرسه وكانت تحمل النوى ويجيب على بعد أتيه بالمدينة وكده وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بين السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وزوجها فقال إن عليه عمل الداخل وهو عليه عمل الخارج فهذا المعنى العدل ولما الله الخارج قال لها سبحي بالله نعم قال هذا على ما هو أفضل من خارج وهذه مجربة صنعوها كلهم من كان مرهق عند النوم وغصب على نفسه قاعد كده له في السرير وسبح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، يصحى الفجر ولو كان لسه نايم بقى له ساعه ويقوم نشيط كل شيء. الحق الثاني السمع والطاعة في كل ما يترتب على الزواج من آثار، لأنه أي الزوج على فهم الحياة أكبر من السفينة، لازم يبقى لها ربان وقبطان، لو بقوا اثنين هتغرق، فلازم يبقى فيه واحد، فيبقى هو اللي أكبر وهو اللي أعلم وهو اللي أكثر خبرة، هذا في المجموع، لكن لا يمنع إن فيه في داخل هذا المجموع بعض النساء هي التي يعهد إليها بالقوام. قد تأمل إلى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله عليه السلام: لا أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلت المرأة خمسها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي هذا يتبتل لك الطريق الطويل لإصلاح العشرة بين الزوجين. في هذا يتمثل لك الطريق القويم لإصلاح العشرة بين الزوجين، حيث أسند الشارع القيادة لمن هو أقدر على ضبط عواطفه. يعني في أمر الطلاق جعله بيده، ولو أعطي للنساء لكان عدد إحصاءات الطلاق أضعاف، وأباح له تأديبها إذا مست هذه الحياة الكريمة بما يجعلها عرضة للاضطراب والتفرق، وكان في هذا رحيما إذ قصره على الإرشاد والأجر الجميل والضرب الذي لا يشير. تبارك الله العالمين القائل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الحق الثالث، وده حق مشترك بينهما، ثبوت النسب. ثبوت نسب الولد من أبيه وأمه إذا جاءت به لتمام 6 أشهر من وقت الدخول، 6 أشهر إذا جاءت به لتمام 6 أشهر، فقالوا هذا أقل مدة للحمل أخذا من قوله تعالى: ثلاثون شهرا، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لا، أيوة أنا نفس الزيادة 24 من 30. حولين كاملين، والحمل والفصال مع بعض 30 شهر، يبقى نخرج الحولين للرضاع، يبقى الحمل أدنى 6 أشهر. Yeah. له كان ما يعرف بالحمل الكامل كان بيبقى ظاهر انها حامل وتظل في اعراض هذا الحمل وبعد ذلك تنتهي المده بتحمل حمل طبيعي وبالتالي فيظن ان المده كلها كامله فهو استدل على ذلك بالاستقراء ان كان في جاءت الروايه ان فلان رأت فلان ولدت يعني ثلاث اطفال في 12 سنه فالآن برضو أحيانا بيزيد الحمل قليلا عن 9 أشهر من أيام فدايما الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة وحمل حال المسلم دايما على الصلاح حتى القانون نفسه لما جه يحدد أقصى مدة الحمل في حالة وفاة الزوج أو طلاقه تعتبر سنة كاملة سنة شمسية كاملة لو أنها ولدت بعد الطلاق أو بعد الوفاة وجاءت ولد بعد سنة وقالت إنه من زوجها المتوفى أو المطلق تصح هذه الدعوة وينسب إليه ثبوت النسب في حق الولد حق للوالدين وحق للشرع ثبوت النسب حق للولد حتى يخرج معروف النسب والنسب ده محل الفخر وهو العرض حق للوالدين بمعنى انه ليس للزوجة انها تتنصب للأم يعني ولا للأب اللي يقول أكتبه باسم أخويا وأكتبه باسم فلان من الناس ليس هذا لأن حق الشرع أيضا ادعوهم لآبائهم هو أقساط عند الله بهذا نكون قد انتهى قسم الزواج والأحوال الشخصية وقسم أتمنى أن أنتوا يعني يكون الكتاب عندكم واضحة وتراجعوا وتراجعوا الكتاب رغم أنه مختصر إنما جامع ومختصر جدا لكن جامع فنستطيع إن إحنا نلمه إن شاء الله. إذا كان الزواج إذا كان هو زواج نقص شرط من شروط الصحة فيبقى ده اسمه زواج فاسد لعدم استيفائه الشروط بس هو دخل يظنه زواج يظنه زواج صحيح الزواج الفاسد ده بيثبت النسب وبيبقى عليهم انهم يفترقوا او يجددوا العقد بشروطه الصحيحة أما إذا كان من الزنا فهل يثبت نسبه ولا لا بعض الفقهاء قالوا إذا كانت المرأة ليس لها زوج والرجل يدعي فيثبت له لكن لا يقول إنه ابنه من الزنا فإذا قل هذا ابني خلاص يثبت له نسبه وبما ان هو يحل له ان يتزوج منها اذا لو تزوجها وراح كتبه لا يقال له مين امه ولا كنت متزوجها ولا لا ولا تزوجتها بعد الحمل ولا قبل الحمل لا يسال هذه الاسئله لانه هو بيقول ان ده ابني ولا ينازعه فيه احد فلا ينبغي الاستفسار فيه. لا يثبت حتى لو ثبت ان هو ابن التحليلات الطبيه لو ثبت انه من مائه بالتحليلات الطبيه لان الاسلام بيريد ان يطمئن الناس كلهم الى ان انسابهم انساب شريفه من زواج فلو فتح هذا الباب يبقى ده فلان ابن فلان، بس كان بينه وبين امه وبين ابوه الزواج ولا ما كانش؟ فيريد هو يبقى كل واحد مطمئن الى هذه الناحيه. طب القول بيقول الولد في الفراش ومش عارف ايه كده الحضر. قلت الولد للفراش والعاهر الحبل. يعني ايه؟ يعني الولد يثبت نسبه لصاحب الفراش اللي هو صاحب عقد الزواج. الفراش المقصود به فراش الزوجية، وفراش الزوجية المرأة تبقى فراش للرجل بمجرد عقد الزواج. فهو صاحب الفراش متى جاءت المرأة بولد وهي فراش لزوجه يبقى ينسب باسمه لا تسأل ولا يحتاج إقرار من الأب ولا دعوة من الأم ترفعها على الأب عشان تثبت نسب، لا الولد للفراش هذا أوتوماتيك من غير قيد ولا شرع. حتى لو وقع منها الزنا الولد يثبت نسبه للزوج، وإذا ثبت الزنا فللزاني حجر وللولد الفراش وللعاهر يعني الزاني الرجل الحجر سواء كان رجلا أو امرأة. ممكن بعد سنة المرأة تضع الولد ويثبت نسبه للأب المضاف مع الأخ، فبالزاي شو المفروض الأقل مدة 5 أشهر؟ يعني أقل لكن أقصر. يعني ممكن يظهر الحمل بعد سنة؟ لا، أقل مدة للحمل 6 أشهر. دي من عسها في لو هو لسه متزوجها من 6 أشهر وجاءت بولد بعد الدخول ب6 أشهر، فليس لأحد أن يرميها بالزنا، لأن الحمل ممكن يستكمل بعد خلال 6 أشهر. طب ده مش مخالف للحديث اللي هو بتاع أنا مش فاكرة أو بالنص اللي هو 40 يوم نطفة و40 يوم مش عارف إيه؟ الحديث بتاع مسلم ده ابدا ثم ينفخ فيه الروح. ده هم كان 40 3 يبقى 40 يوم وبعدين نفخ فيه الروح وبعدين ما شيء استنى قد ايه بقى لحد ما يكتمل النمو. ليس فيه يعني. تستحق المؤخر. تاخده ولا ما تاخدوش لحاجة تانية، لكن هي تستحقه. تستحقه لو حققته بقى تاخده يعني مثلا الناس اللي من 30 سنة و 40 سنة مبلغ بسيط، هل بياخدوه كده ولا سمعت انه بيكسب كان ثمن الجرام الذهب كام وقتها؟ لا، ما دام مكتوب جنيهات تبقى تاخده جنيهات. ايوه، فكل الجيل اللي موجود تزوج والفلوس اللي انت بتنزل بدأ من هناك لما كان الجنيه الورق قيمته فيه ذهب و5 تعريفة زيادة عن الذهب كمان. الجيل ده خلاص بعد منه كل الفلوس عمالة تنزل من ايامها لحد ما بقى 600 يعني. كان مثلا 200 جنيه و500 جنيه وحاجة من 30 40 سنة تاخدهم هي. أصل ده أمر الزواج ما هوش بيع وشراء وما هوش مبناه على التسامح. سمعت القول ده يعني حتى العلماء قال كده؟ لا، ده يمكن يتقال في البيوع. لو إن واحد عليه دين 8 بيع ومماطل بيهم 20-30 سنة وبيد لحد ما سبب النهاردة، فلما يجي ياخد المبلغ ده اللي كان من 20-30 سنة هيلاقيه ما يسويش مصاريف القضية دلوقتي، فيبقى ممكن يحكم له بما كان يسويه في عصره. إنما صداق وفي آخر صداق وكده مقصود الزواج والمال تابع كده. صاحب الحق بيلح في طلبه وعايزه ومتهوشي ممكن يتقال كده، لكن اذا كان ده ساكت وده ساكت وده عارف ان حقه مش ضايع وده مقر بيه فيبقى ينفع كده. تشرع الترضيع، تشرع الترضيع علشان لان ده خطير، يعني مش هتستقر المعاملات اللي قلنا بقيمته مش هتستقر المعاملات. إذا لم يكن أسئلة يبقى بسيط إن شاء الله إن احنا نراجع كويس. مش عارف، أنا شايف إن ناخد أسبوع إجازة ونعمل امتحان.